بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تكلمنا الأسبوع الماضي حول مفهوم الإدمان، وانتهينا إلى الكلام على تأثير المنطق الإدماني الذي يعني يحل محل المنطق العقلي أو العقلاني السوي الذي يعني يفضله أو الذي يتحكم في حياة المسلم ومواقفه، خاصة من موضوع الإدمان. يحصل جدل وحوار ومفاضلة بين المنطقين، المنطق العاقل أو الناضج، وبين المنطق يعني الإدماني. لكن المدمن غالبا ما يستريح ويفضل اختيار المنطق الإدماني، وينكر بشدة أن لهذا المنطق أي أثر سلبي مدمر على حياته، فهو يدافع عنه من أجل يدافع عن الإدمان من أجل ضمان استمراره في عملية يعني الإدمان. وبالتالي تبدأ البصيرة على والقدرة على أن يميز بين النافع والضار تبدأ في التدهور. لكن كل من ينظر إلى حياة المدمن ومن بعد يرى التدهور يعني يسيطر عليها، ويقتنع بأن الإدمان فعلا طريق مدمر ومهلك. لكن المدمن نفسه يكون أسيرا لعدم القدرة على تملك الرؤية السليمة للتفريق بين الدمار وبين السعادة، ويركز على لوم الآخرين كسبب وعامل لتعاسته وهلاكه في الحياة. يعني يركز أن أسرته هم الذين ضيعوه، أباه أو أبوه أو أمه أو ظروف الحياة أو كذا أو كذا، أو أحيانا قد يلوم نفسه، لكن لا يمكن أن يقترب باللوم على يعني إلى المادة الإدمانية في نفسها. فالمنطق الإدماني يشرع المدمن أن يشك في أغلى الناس إليه، ويسوق حتى كرههم ومعاندتهم، ويجعل العقل المدمن من أولئك الأهل عائقا في الحياة، وهم في الحقيقة عائق أو هم العائق الأول أمام السلوكيات الإدمانية، وبالتالي يصنفون في عقل المدمن على أنهم مشكلة تقف يعني أمامهم. في هذه المرحلة يبدأ الإدمان يهدد إمكانية التداوم، لأنه أصبح موقفه من الأسرة ومن أهله هم دول اللي ضيعوه، ودائما يعني لعبة اللوم والعتاب والتوبيخ دائما للآخرين، لكن لا يمكن يتوجه التوبيخ كما ذكرنا إلى المادة الإدمانية إطلاقا. لا، وإنه يعني ربما أيضا يعني عاش في دور الضحية وظل يشير باللوم والتوبيخ على الآخرين، أما هو فهو ضحية ويستمتع بدور الضحية كما ذكرنا. حينما يأخذ هذا الموقف من أسرته يبدأ الاضطراب داخل الأسرة، فيبدأ الإدمان وهو يهدد يعني إمكانية التناغم والانسجام في علاقات أفراد الأسرة بعضها ببعض. فهو لا يدمر فقط حياة المدمن، بل يدمر أو يعكر حياة كل من هو قريب منه وعزيز عليه. يشعر هؤلاء الأقرباء بأن هذا المدمن قد أصبح شخصا غريبا عنهم. تقول مثلا أم أحد المدمنين: إنني لا أجد ابني أبدا، وإن ما يفكر فيه وما يتصرفه أمامي غريب عني، إنه يتصرف كما لو أن هناك قوة خارقة خارجية توجه تصرفاته وعقله، كأنه المحرك من البعد الريموت كنترول، فإن في قوة أخرى هي التي تتحكم فيه من بعد. إنه ليس ابني ذاك الذي أرى هناك، إنه شخص غريب عني. إن هذا الإحساس والتفكير المؤلم لا يتملك الأهل فقط، بل هو كذلك يتملك المدمن نفسه، فهو أيضا يشعر بأن أهله وأصدقائه غرباء حوله. فهنا يحصل التدهور كما ذكرنا في التناغم في العلاقات المهمة في حياة المدمن، ويصل الأمر إلى مرحلة حيث تصل حياة الأسرة بأكملها إلى خطر الانهيار بسبب الدمار. إذا ضرر الإدمان ضرر متعد وليس ضرر قاصر على الذي يهوي في بئر الإدمان. تقول أسرة أخرى: منذ اكتشفنا أن ابننا يتعاطى المخدرات ومنذ تيقنا ما يفعله بنفسه من دمار، أنت لا تتخيل كيف تحولت حياتنا وما نحن به منذ تلك الأيام. إنها أصعب فترة أو أمر فترة في حياتنا. الحياة الآن في نظر كل الأسرة ما هي إلا نفخ أسود معتم. إننا غير قادرين على تخيل أن هذا يجري لنا وأن ابننا يفعل ذلك بنفسه وبنا. تقول أم أخرى: إنني لا أستطيع أن أنام ولا أرغب في رؤية أو مقابلة أحد أبدا، إنني أبكي النهار وأسرح طول الليل، إنني جد غاضبة وأشعر بأني على حافة الانهيار العصبي، إن والده لم يعد متقبلا للذهاب إلى عمله، إنه يقضي كثيرا من الوقت في المنزل، يقول إن عقله يكاد أن يقف عن العمل، إنها زلزلة في حياتنا تكاد تودي بنا. كم نستطيع أن نتحمل هذا الألم وإلى متى سيطول؟ إنني أشعر بأنه غثيان موت. هذه أم ثالثة تعبر عن حيرتها وشدة ألمها. تقول: إننا جربنا المستشفيات ومراكز العلاج كلها، إننا مستعدون أن نجرب أو نأخذ بكل شيء وأي وسيلة، ولكننا نشعر بأننا نضرب جسدا ميتا. إنه يستاء، إننا نمر بانهيارات عصبية، إن والدي، هذه أخت أحد المدمنين، تقول: إن والدي يعيش على المهدئات وأمي تعاني من عدة أمراض، إن الأسرة بأكملها تموت بسببه. كذا والده حيبقى مدمن ويأخذ مهدئات وهو لا يبدو مهتما أبدا، كأن الأمر لا يعنيه. ما لا بعد من الواجب أن نعمل، وهل هناك أي مخرج من هذه المصيبة؟ هناك أم يظهر بتتأثر برضو بالمنطق الإدماني شوية، بس الطريقة بداية حسنة لكن أيضا مدمرة، فهي تحاول أن تستشعر التناغم والحل المشكلة بطريقة خاصة، طريقتها هي التي تتبعها. تقول: إنني أشتري له الخمرة والبنجو وأحذرهما له بنفسي إلى المنزل كي يتجنب الهيروين ويبتعد عنه، يعني في سبيل ألا يقع في الهيروين. فتقول له بيجيبوا له حد عنده عشان لو طلع ممكن يتعرض لإيه، لما هو أسوأ. ويقول أب آخر برضو من خلال نفس المنطق: إنني أذهب معه إلى تاجر المخدرات يصطحبه لأنني أخاف على حياته، إنني أحسب أنهم قد يؤذونه أو يسرقونه أو كذا وكذا، فأصاحبه إلى هذه الرحلة المشؤومة يقولها والدموع تسيل من عينيه. إن الإدمان حقا يأكل ويبدد التناغم والسعادة والاستقرار من حياة الناس، مع أن المدمنين يجدون في التعاطي وسيلة للوصول إلى التناغم. هو كل الهدف إيه؟ عايز يوصل للانتجاه والدماغ إلى آخره. هو بيظل يحلم باللحظة الأولى التي كانت في فترة شهر العسل أو في أوائل التعاطي، هذه السعادة الكاذبة التي وجدها، لكن يبقى باستمرار يبحث عنها ولا يجدها. ولذلك في يعني محور مهم جدا جدا شرط عادة سنتعرض له في نهاية هذا البحث، وهو أين السعادة؟ يعني فعلا كل الناس يبحثون عن السعادة كلهم بطريقاته الخاصة، لكن ما هو الطريق الحقيقي الذي يوصل فعلا إلى السعادة؟ طبعا سعادة الدارين في الدنيا والآخرة ليس إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، و يعني إيه كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. فكل الهداية ضمن الله سبحانه وتعالى في اتباع الوحي واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن يصل الإنسان إلى سعادة إطلاقا في غير هذا، يعني الطريق الذي على رسوله رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهم يبحثون ويظلون يبحثون ولا يمكن أن يصلوا إليها، يبحثون عن التناغم والانسجام لكنه ما يعطيهم إلا الضياع وإلا الدمار. حيث يتطور الإدمان، تتطور تدريجيا العلاقة بين المدمن والموضوع الإدماني، المادة التي يدمنها. وكلما غذيت ودعمت هذه العلاقة بمزيد من التعاطي والتنشيط زاد اعتماد المدمن وحاجته إلى الموضوع الإدماني. هل من مزيد؟ وهذه معادلة خطيرة في الأزمة الإدمانية، لأن المدمن يعتقد عكس ذلك. يبدو له أنه إذا أشبع رغباته اليوم فسوف يتخلص منها، ولكنه يكتشف أن عكس ذلك هو الصحيح. يصبح مثل الذي يشرب من البحر، كلما ازداد شربا هو يشرب لأنه ليذهب العطش، لكن كلما ازداد شربا ازداد عطشا. فالإدمان بطبيعته علاقة ملحة وملزمة، فهو يستلزم الوقت والمال والأفكار والمشاعر والتضحيات وكثيرا من الجهود. وحيث تقوى تلك العلاقة يبدو للمدمن أنها مهمة لجميع أبياد حياته فهو يجد نفسه بحاجة إلى علاقته الإدمانية وهو سعيد، كما هو بحاجة لها وهو تعيس، كما هو بحاجة لها وهو مشغول أو وهو مستغرق في الملل. وتصبح القضية أمامه أنه غير قابل أو مكترث لأن يقوم بأي عمل أو يتحمل أي مسؤولية بدون الدعم من الإدمان. ويصف المدمنون هذه العلاقة، شبهناها الأسبوع الماضي بالواحد قطر ساقه التي وهب الله إياها الحية ووضع ساقا صناعية وقاعد يتغزل في ميزات هذه الساق، إنها قطعا أجمل من الساق الطبيعي التي فيها الدم واللحم والعصب والعروق والعظام وكل هذه الأشياء والحركة والحياة. لا، هو يعني يتغزل في الساق اللي ده منطق الإدمان، إن هو عقله إيه يعني يختلف سبب الإدمان، فبيرى الأشياء غير ما هي عليه، فهو بيظل يتغزل في الساق الصناعية وكيف إنها أفضل وأعظم من الساق الطبيعي، وإن هي دي اللي بيستمر عليها في الحياة، ومن غيرها لن يستطيع إيه أن يمشي به العكاز الذي يمشي عليه، وهي هذا الساق الذي يمشي عليه في هذه الدنيا. فهذه بالضبط هي يعني الصورة. فبيحصل تعلق عجيب جدا بالمادة الإدمانية. هذه عبارة أو يعني هذا وصف لهذه الحالة على لسان أحد المدمنين، يصف التعلق القوي بالعلاقة الإدمانية أو الموضوع الإدماني، وكأنه الظل الذي يلاحقه طيلة الوقت، ظل لا يفارقه. يقول أحدهم إنني أحتاجه عندما أستيقظ، وأحتاجه عندما أنام، أحتاجه عندما أخرج للعمل، وأفضله عندما أعود إلى المنزل، أحبه عندما أذهب إلى الحفلة، وأحبه وأنا وحيد في المنزل، أحبه عند مقابلة أحد، وخاصة مقابلة عمل انترفيو، لما يروح مقابلة عمل ده يعملوا فيه، أحبه عند مقابلة أحد وخاصة مقابلة العمل، كما أفضله عندما أنتهي من تلك المقابلة، وعندما تفصل أيضا حتى لو قبلوك. يقول أحدهم إنه لم يتمكن، شوف المنطق الإدماني ماذا يصنع بعقل المدمن ونفسيته، يقول إنه لم يتمكن من الحضور والمشاركة في عزاء والدتي في يوم موت أمي، لم يتمكن من الحضور. يقول لقد كنت مصطولة وقد علمت أنها توفيت ذلك اليوم، ولكني قلت لنفسي إنها قد توفيت حقيقة، اللي حصل حصل، وما فائدة أني أذهب، روح أعمل إيه؟ وماذا أستطيع أن أفعله؟ يعني هل أنا تروحيها؟ وكيف أذهب وأنا مصطول؟ إلى آخر ذلك من الأفكار حتى أتى اليوم الثاني ولم أذهب. نفس المنطق الإدماني. إن مجرد تخيل الحياة من غير تلك العلاقة هو بحد ذاته مرعب جدا. يقول أحدهم إنك تحبه جدا لدرجة أنك تشعر بأن حياتك معتمدة على ذلك. إنني لا أكترث بما يقوله الآخرون، إنني أحبه جدا، أحبه والأجد أن هناك اختيارا آخر. هل تتوقع أني أعيش من غير معنى؟ إنك لا تعلم كيف تكون الحياة من غيره. أي نوع من الحياة تلك من بدون الإدمان؟ إنها لا معنى لها، إنها تخلو من المرح والسعادة، إنها وثيبة كئيبة من غيره. المقصود من ذكر هذا الكلام ايه؟ علشان نجسد ان الادراك والتصورات والمشاعر الإدمانية بتكون اكبر عقبه امام قضيه الايه؟ العلاج وامام الشفاء. فبالنسبه للمدمن يخاف من الشفاء. يخاف انه يتعافى. لانه يصوره كعذاب فراق احب محبوب لديه. سيفارقه. عذاب لا يستطيع ان يتحمله. فهذه هي العقبه الاولى الاساسيه امام عمليه الايه؟ العلاج. لانها تبدا العقبه تبدا بتغيير في البناء العقلي للبدء. البناء العقلي، وذلك ما ينفعش يتعالج اذا لم يكن من داخله هناك رغبه في الايه؟ في التغيير. فيبدا الامر بتغيير في البناء العقلي للمدمن، حيث يرى ان العلاقه الادمانيه وما تعطيه له من مشاعر وايجابيه، يرى ان هذا هو كل ما تبقى له في الحياه، وكانه من غير الحياه ليس لها لون ولا طعم ولا رائحه. وحيث تتطور العلاقه الادمانيه وترعى، فانها تدمر وتعطل اوصالنا في العالم، تمزق جميع الروابط، لان الانسان مرتبط في العالم بحبال واسلاك، سواء من الافكار او من المشاعر. كل وصله تربطنا بمنطقة أو بعد من أبعاد هذا العالم الذي نعيش فيه. هناك روابط مع الله سبحانه وتعالى، العبادات والأذكار وكذا وكذا. هناك روابط مع أنفسنا، هناك روابط مع الأسرة والأصدقاء والعمل والهوايات، وحتى مع الشجر والنهر والحيوانات في البيئة والوطن. العلاقة الإدمانية لا يمكن أن تستمر أو توجد من فراغ، فهي ترعى نفسها بقدر ما يرتبط بالإدمان، بقدر لا يجب أن يكون على حساب الروابط دي تقطع وتفصل هذه العرى وهذه الروابط. فالعلاقة الإدمانية لا يمكن أن تستمر أو توجد من فراغ. إنها ترعى نفسها بمقدار ما تستطيعه لنفسها من العلاقات والروابط الأخرى في حياة المدمن. طبيعي أن نرى أنها تبدأ باستقطاع جزء لها من علاقته بربه، من علاقته بنفسه أو أهله أو أصدقائه أو عمله داخل، حتى لا تترك أي علاقة إلا وهي مشوهة تماما. ولكي تستمر هذه العلاقة الإدمانية، فإنها تقوم بتحويل تلك الروابط مثلا من الأهل أو الأصدقاء أو الروابط بالعمل أو حتى بالله سبحانه وتعالى. كل هذه الروابط لازم عشان علاقة تدعم، تقطع كل هذه الروابط وتحولها لحساب رصيد للايه؟ للموضوع الادماني. وتنتقل بهذا التحويل الطاقه النفسيه. يعني ينتقل حب المدمن لاهله بدل ما بيحب اهله، الحب ده كله الطاقه دي تنتقل الى ايه؟ حب الماده الادمانيه او الموضوع الادماني. حبه لاصدقائه، حبه لعمله الى اخره، كل الطاقه دي تتوجه الى حب الموضوع الإدماني. والحب مصدر للطاقة النفسية. وهنا نرى أن روابط المدمن مع أهله تتآكل، في حين أن علاقته مع الإدمان تقوى على حساب ذلك المصدر وهكذا. فالقاعدة أو المبدأ في هذا الأمر هو أنه حيث تقوى العلاقة الإدمانية فإن العلاقات الإنسانية تضعف وتهلك وتندوي. هي معادلة ليس لها بديل، إما أو، إما أو، لأن العملية مستمرة، كلما استمرت تقطع الروابط والعلاقات، وتستقطع في حساب المادة أو الموضوع الإدماني. إن المدمن لا يستطيع أن يصون علاقات سليمة وقوية مع أهله وعمله ونفسه جنبا إلى جنب مع علاقة قوية مع الموضوع الإدماني. لا أحد يستطيع أن يعيش حياة طبيعية سليمة ويكون في الوقت نفسه مدمنا. لا يمكن أن يوجد أحد يستطيع أن يجمع بين العنصرين النقيضين، فالإدمان لا يقبل الشركاء. تقول لك المادة الإدمانية إما أنا وإما ربك، أعبد أحد الإلهين، إما أنا وإما أهلك، إما أنا وإما عملك، إما أنا وهكذا جميع أدوار. فالإدمان لا يقبل الشركاء، إنه شديد الأنانية متسلط القوة. نزيد تطور عملية الإدمان وضوحا، فنقول إن أغلب حالات الإدمان تتطور خلال عملية تنشئة اجتماعية وتفاعل بين الشخص والبيئة الاجتماعية من خلال عناصر عديدة للتنشئة الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة والأصحاب والإعلام إلى آخره. فالإدمان ليس سمة أو وصمة نولد بها في معظم الحالات، لكنه عملية بناء اجتماعي لأفكار وأنماط تصرف وطريقة حياة ومشاعر تعلمناها من خلال التفاعل الاجتماعي. فآليات العملية الإدمانية وآليات التعلق الإدماني يأتي على النحو التالي: أولا، في تنشئة اجتماعية عامة تتمثل في خلفية عامة، افتتاح الطريق من خلال التفاعلات الاجتماعية، ثم استيعاب وتعلم وتدريب وعناية، ثم تطوير علاقة شخصية مباشرة. بعد ذلك يعني لحد كده دي التنشئة الاجتماعية. بعد كده تأتي مرحلة هي التي تحدد هل سيصبح مدمنا أم لا، وهي إمكانية الإدمان ثم الاستمرارية ثم التعلق المرضي. فأول هذه الآليات الخلفية العامة، لأن الموضوع الإدماني أو الفعل الإدماني هو جزء من البيئة التي يعيش فيها الإنسان، فهذه البيئة تمد بالمعلومات والمعرفة العامة عن موضوعات وأحداث وأشياء، نجدها في النهاية موضوعات وأحداث وأشياء إدمانية. فبيعرف من البيئة الاجتماعية من حوله، يعرف يعني إيه الأدوية اللي بتتعاطى، الحبوب، اللعب، القمار، شرب الخمر إلى آخره. فبيتلقى هذه الأشياء من إيه؟ من البيئة. من البيئة هو لا يولد وهو قد اكتسب هذه الخبرات أو هذه الخلفية بالجينات مثلا، لكن هو بيكتسبها من البيئة من حوله، بتمده بالمعلومات. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية افتتاح الطريق، قص الشريط افتتح الطريق من خلال التفاعلات الاجتماعية، حيث نجد الآخرين يقدم لنا للموضوعات الإدمانية وإلى السلوك الإدماني، وفي هذا ومن خلاله نزداد علما خاصا وقبولا، ونكون معلومات ومعرفة شخصية بين أنفسنا وبين الموضوع الإدماني. ثم تلينا الاستيعاب وتعلم وتدريب وعناية من أناس نجدهم يروجون لنا الأفعال الإدمانية ويساعدوننا على استكشاف أبعادها، إنها بتوصل للقوة والسعادة وإلى آخر هذه الأوهام. هنا نتفاعل مع آخرين يدلوننا ويساعدوننا للوصول إلى كيفية اكتشاف السعادة من خلال الأفعال الجديدة الإدمانية. طبعا ده أساسا بيكون إيه؟ دور أصدقاء الشغل. نادر يعني ما أب يعلم ابنه، دي بتحصل لكن نادر يعني، لكن غالبا بتكون الأصدقاء. ثم رابعا، تطوير علاقة شخصية ومباشرة. يبقى في ثقافة عامة أو خلفية عامة، ثم ذلك افتتح الطريق من خلال من يحيطون به، خلال التفاعلات الاجتماعية في مناسبات حفلات مجاملات. ثم ذلك يبدأ المعلومات تزيد عن طريق الاستيعاب والتعلم والتدريب والعناية. ثم بعد ذلك يبدأ بيطور علاقة شخصية مباشرة، مش محتاج حد يجيب له بقى المواد الإدمانية، ده هو أصبح بيعمل علاقة مباشرة، فيستخدم المعرفة الجديدة في الوصول إلى الهدف باستخدام أدوات إدمانية. إلى هنا دي دخلة التنشئة الاجتماعية العامة. المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة هي التي تحدد هل ستقع في بؤرة يعني الإدمان أو في بئر الإدمان الذي لا قرار له أم لا، وهي أولا إمكانية الإدمان. وهنا توظف إمكاناتنا الجسدية والإدراكية والعاطفية حتى يتحدد مستوى التطور في علاقاتنا الإدمانية من استكشاف إلى تعلق قوي. ثم تأتي الاستمرارية حيث نستمر في إشباع وتغذية العقل الإدماني، وهنا يزداد اهتمامنا بالموضوع الإدماني لتأثيره فينا، ونبدأ بالتضحية من أجله وتظهر تغيرات على حياتنا. أخيرا أو سابعا يأتي التعلق المرضي، فنطور حتما الحالة الملحة إلى علاقة حميمة بالموضوع الإدماني، ونشعر بقوة الرباط بها، ويبدأ الكفاح والصراع بين السعادة التي يجلبها الإدمان والآلام التي تتسبب في حياتنا من أجله. يعني وضح هذا الأمر بنوع من التشبيه، وكان في فرق في التشبيه، لكن هي التشبيه بيننا تأثير كل هذه العوامل في موضوع التطور عملية الإنسان. فيقول مثلا تعلم الطفل أن يركب دراجة، فالطفل يعطى خلفية عن ركوبها من الآخرين، بيشوف أصدقاء ويشوف الناس يركبون دراجة وهكذا، ففي معلومات بيأخذها عن ركوب الدراجة مع من الناس من البيئة من حوله، وتصبح هذه المعلومة جزءا من معرفته العامة. ثم يتم الافتتاح عندما نقدم الطفل مباشرة إلى الدراجة، ثم نفهمه وندربه ونساعده على قيادتها، ويشعر بالسعادة عند ذلك. بعدها يستطيع الطفل أن يملك علاقة مباشرة ومعرفة وشعورا حول الدراجة وقيادتها. وهنا لا نملك إلا أن نقول إن ميزاته الجسدية والإدراكية والعاطفية قد يكون لها أثر كبير في تعلمه لقيادة الدراجة، ذكاء البنية الجسدية اللي يقع إدراكه مدى حبه لهذا العمل، فهذا كله بيؤكد أن تتفاوت الحاجة الأشياء من شخص لآخر. فهنا بقى يبدأ الفروق الفردية تعمل عملها في موضوع التعلق بمثل ركوب الدراجة. وإذا استمر في قيادتها وثابر على القيادة فغالبا ما يكون اهتماما بها أشد، طالما أن النتائج جميلة لدرجة أنه يضحي بالنقود والوقت من أجلها، ثم في النهاية يصبح محبا لركوب الدراجة. وهنا نقطة الفصل، إلى أي درجة يقع الطفل في حب الدراجة وقيادتها؟ وهل صار هذا التعلق تعلقا مرضيا أم أنه علاقة متزنة سليمة نافعة كالرياضة وغير ذلك؟ وهنا ننظر إلى التعلق المرضي بشرب الخمر أو الاستثمار أو الإنترنت، نجد أن الأخير إذا كان إدمانيا فإن نتائجه غالبا سلبية ومدمرة. يعني هو أي حاجة يطلق على إدمان فلازم تكون مدمرة. علشان كده يعني عايزين نراجع العبارة التي قلناها من قبل إن في إدمان نافع، هذا عبارة فيها قدر من التجاوز، لأنه لو نافع مش هذا إدمان، لا يوجد إدمان حميد. زي مثل حب العمل، حب العمل إدمان العمل أو إدمان العمل هو الإنسان يبقى في عمله وملتزم وكذا شيء جيد، لكن لو وصل لإدمان معنى ما بنقولش كلمة إدمان إلا إذا أحدثت خللا في إيه؟ في الوظائف المهمة في حياتي أو في علاقاتي الاجتماعية أو الشخصية ونحو ذلك، فتحدث خلل، فمش ممكن يكون إدمان حميد، لكن إيه؟ الإدمان كله خبيث كما سنوضح إن شاء الله تعالى. فالإدمان علاقة تتطور وكأنها أي علاقة أخرى نطورها مع الأشياء والأحداث في الحياة، فهي تبدو كأنها تتطور طبيعيا من الظاهر، ولكن الفرق أن الموضوع قد يكون موضوعا أو حدثا إدمانيا إذا توفرت الظروف المناسبة. فلذلك ممكن أي إنسان يتعرض، يعني دستور يقفل دستور السيء واللي هيتحول لأسوأ، يعني إيه الدستور يقفل لكل مواطن الحق كي يصبح مدمن، بمعنى أن كل واحد معرض لخطر الإدمان. فالإدمان يظهر كأنه محاولة جادة للوصول إلى الكمال بنفس الدرجة التي يظهر لنا جهل الإنسان فيها في هذه الحياة، إنه كان ظلوما جهولا. إن الإدمان من الصعب أن ينتج أو يتطور من فراغ أو من غير سبب. الإدمان يعني غالبا لا يولد به الإنسان، يعني هذا هو الأصل، لا يولد به الإنسان، لكن البيئة من حوله التي تقوده إلى ذلك. فالإدمان من الصعب أن ينتج أو يتطور من فراغ أو من غير سبب. إن الإدمان ما هو إلا الرسم على الحائط لأزمة تحدث داخل عقل الإنسان، لكن هي موجودة في عقله وبيستلمها إيه؟ من خلال إدراكه له. وإذا ما سلمنا بأن البقاء والسعادة هدفان عظيمان في الحياة، وأن الإنسان قد وقع في مصب منذ ألوف السنين لفعل ما أو شيء ما أو علاقة ما قد تشبع وتدعم هذين الهدفين اللي هو البقاء والسعادة، فهذا يعطينا فكرة عن البعد التاريخي للعلاقات الإدمانية وكيف انتقلت عبر الأجيال مثل شرب الخمر والقمار، وهما أم الإدمان وأبوه. شرب الخمر والأم والقمار والإيه الأب، وده خلال معظم يعني عامة عصور التاريخ الماضية. عندما نسأل مدمنا عن أهداف العلاقة الإدمانية أو لماذا يشرب أو يقامر أو يأخذ كذا أو كذا. فمعظم الإجابات تتمحور حول إيه؟ قضاياك السعادة واللذة والقوة والراحة والقدرة إلى آخره. بعضهم يقول مثلا إنه جعلني أسعد، إنه يمكنني من قدراتي، يساعدني على التذكر، إنه يساعدني على الكلام والمحادثة، إنه أفضل لذة إلى آخر هذه المقولات التي تعبر عن الهدف الذي ينصب إليه، لكن طبعا هو لا يمكن أن يصل إليه في الحقيقة. هنا يذكر بعض عبارات بعض المدمنين، طبعا مش نقولها لان احنا مش هدفنا ان احنا نروج عن هذا الكلام، لكن من ضمن التعبيرات مثلا واحد بيقول انني اعتقد انني انه يجعلني قويا وشجاعا، وانني الناس تعتقد انني عبقري وانا اتحكم في حياتهم ومتحكم في ظهور في زمام الامور، انه شعور المية مية. فغالبا يتفقون على مثل هذه الاحاديث او الاوهام، وأيضا متفقون على أنها لا تدوم طويلا، بل بالعكس تنقلب في النهاية إلى خبر المبتلى، مبتلى الحلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتلى، وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. هناك أمر مهم جدا، أن طبيعة المعتقدات والمعايير الاجتماعية تؤدي دورا مهما في تحديد مستوى انتشار شرب تعاطي شيء معين بين يعني جمهور الناس. وهذا يعني نلاحظه بفضل الله سبحانه وتعالى في المجتمعات الإسلامية، يعني رغم البعد عن الشرع وتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك ما زالت بركة الإسلام تشكل سياجا من الوقاية من كثير من الأخطار، ولله الحمد بفضل شريعة الإسلام ويعني دين الإسلام. فالتصالح المجتمع الغربي مثلا مع الخمر يجعل الخمر يعني في غاية الشيوع هناك، بحيث إن في نوع من التقبل الاجتماعي لها، بعكس ما هو الحال ما زال حتى الآن دعك من البيئات المترفعة والفاسدة التي تدمن الخمور، لكن ما زال حتى الآن المجتمع يرفض هذه الأشياء وينشر يعني على إنها يعني اسم كبير كما ذكر قال الله سبحانه وتعالى وكما حكمت شريعة الإسلام. وطبعا هذا سنتكلم إن شاء الله فيه في بعض التفصيل إن شاء الله. المشكلة التفاعل مع الإدمان بيبقى لازم في الأول بيكون فيه واحد إيه مدرب اجتماعي مختص، مدرب اجتماعي مختص ما يبقاش واحد من خريج معهد الخدمة بيجي يدربك، لكن هو يمارس هذه الوظيفة وإلا لم يكن يعني مختصا بالفعل. فالمدرب هذا ممكن يكون الأب مثلا، يعني الأب اللي هو يكون متنرفز ومتضايق وكذا، وبعدين يدخل يعني يبدأ بالسيجارة ويسحب النوم ويجي من الشغل، وبعدين بعد السيجارة بعد ما كان عطل ومتنرفز يبقى هادي وسعيد ومبسوط، دي بيبعت رسالة للأولاد، فهو بيدربهم على إيجاد علاقة يعني إيه مراقبة في الإدمان، لأن هو بيشوف الشعر بسعادة ومرح وكذا، إيه اللي هيحصل؟ هيربطه بين الشعور ده وبين المادة يعني الإدمانية. فالأب في هذه الحالة هو المدرب المتخصص، المدرب الاجتماعي المتخصص الذي يدرس في أولاده التعلق بهذه المادة يعني الإدمانية. فنحن تحت تأثير الكثير من الرسائل اليومية التي تشجع بعضها السلوكات الإدمانية كالتدخين وغيره، أيضا بتتعرض لمثل هذا يعني الأمر. ونجد حتى الشخص اللي بيتعاطى لأول مرة إذا اشتكى من كذا وكذا من الأعراض البدنية فإنه يتغاضى عنها في سبيل إيه؟ إنه باحث عن اللذة التي سمع عنها، فبيتغاضى إنه ما بيشوفش بقى الصفات السيئة أو حتى الأعراض البدنية التي يعاني منها، فإنه يعني يتغاضى عنها في سبيل ما يبحث عنه من شعور، فتبقى دائما المعادلة في صالح الموضوع الإدماني وضد المدمن نفسه أو المتعاطي نفسه على الدوام، فهو يتغاضى عن آلام جسدية في سبيل ما يتوهمه أنه مثوبة نفسية يعني يحصل بها فيما يعني عليها فيما بعد. المهم بيتطور التعلق الشديد بين الشخص وبين الموضوع الإدماني لدرجة يشعر أن الحياة غير ممكنة بدون هذه المادة، وهذا هو الولع الذي يسارع في تدمير الحياة. فعند الاستمرار مثلا في شرب الخمر تحصل التغيرات الفسيولوجية في الجسد نتيجة دخول هذا السم فيه، كما تحصل تغيرات عقلية في تطورات الشخص وإدراكه وتحليله للأمور، ويحصل أيضا تغير في شعوره نحو الأشياء، وغالبا ما يخدع نفسه ويربط المادة الإدمانية بالأحاديث الجميلة التي يبحث عنها، لكنه يبحث عبثا ولا يجد إلا الألم ويعني المشكلات. إذا ماذا عن الخصائص التي تميز الإدمان؟ هذه خصائص مهمة حتى يمكننا التعرف عليه ويمكننا بالتالي أن نواجهه. فالإدمان له عدة مظاهر أساسية، أهمية هذا الكلام هو المساعدة على إصدار الحكم السليم على من نعتقد أحيانا أنهم مدمنون. فكثيرون يتسرعون في إطلاق وصف الإدمان على يعني شخص معين، فهناك بوادر للإدمان كالاستمرارية. هو الشرع الشريف يعني حسب هذه القضايا بصورة قاطعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. ليس أنا حسب مثلا شيء مثل الخمر أي وسيلة للتعامل معها تعتبر يعني مشاركة في اللعنة، استحقاق اللعنة. لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، أي نوع من المساهمة فإنه يستوجب لصاحبه اللعنة. فالمقاطعة الكاملة هي إيه؟ تجتمع كما قال الله تبارك وتعالى. لكن حتى نقول إن شخصا قد وقع في يعني بئر الإدمان لابد هناك من بوادر مثل الاستمرارية. يعني إمتى يبقى مدمن؟ استمرارية، التطور، التدمير، فقدان السيطرة على زمام الأمور. إذا وجدت هذه الأشياء وهنا في حالة يعني إدمان. ففيما يتعلق بالاستمرارية فالحقيقة أنه لا إدمان يتطور بين يوم وليلة. إيه أسرع مادة إدمانية؟ يدمن في خلال أقصر مدة هي إيه؟ الهيروين في خلال كم يوم يصبح مدمن؟ 3 أيام. دي خلاف القاعدة. لكن الهيروين من مصائبه أنه يصبح مدمنا وتظهر أعراض الانسحابية في 3 أيام بس. يعني من أخره يعني. فالاستمرارية أول شيء، لا يوجد إدمان يتطور بين يوم وليلة. وقد يعتقد البعض يعني لو واحد شرب خمرا مثلا مدة في ليلة واحدة ولا كثيرة هو لا يصبح مدمنا بهذه المرة، طبعا حرام وتستوجب اللعنة، لكن نتكلم عن مصطلح الإدمان لابد فيه من الإيه؟ الاستمرارية. فالمدعى عليه لا يمكن أن يصبح مدمنا من أول حقنة أو أول حبة أو أول كذا، فالإدمان لا يشبه الإنفلونزا ولا هو مرض معدي ولا له جراثيم، لكنه عملية تحول تحتاج إلى ظروف مناسبة ومعلومة مناسبة وجهود كثيرة ووقت وتضحيات. فالبحث يبين أنه لا توجد مرة واحدة تجعلك مدمنا أبدا، مع أن كثيرين من المدمنين أشاروا إلى تلك المرة الواحدة ساعدتهم على التعاطي مرات أخرى. زي ما قلنا كلمة جرب ولو مرة بتساوي انتحر ولو مرة. فعملية الاستمرارية في التعلم والتجريب والتدريب والسؤال والاستكشاف طبعا يحتاج إلى متابرة واستمرارية. فحتى يصبح الشاب مثلا مدمنا للحشيش عليه أن يستمر في تدخينه، ودائما البداية تكون بمساعدة الآخرين حتى يعلمهم ما هو الحشيش، بماذا يؤثر وكيف يدخنه إلى آخره، بحيث يصل لحد الاستقلال أن يستطيع أن يتعاطاه وحده، ولا يمكن أن يصل إلى الاستقلال قبل تكلفة طويلة من الاستمرار ويعني التدريب. والإفلات من قبضة الإدمان يتوقف على طبيعة الشخص جسما وعقلا وبيئة. فالإدمان ليس حادثة عشوائية، مش واحد أخذ مرة يعني طب في الإدمان، لا، ليس حادثة عشوائية بل هو يحدث لأسباب، كما أنه لا يحدث أيضا لأسباب طبعا أعظمها توفيق الله سبحانه وتعالى وحفظه، يحفظ الله يحفظك. فالإدمان يعكس ليس فقط حاضر وواقع الإنسان المعني، بل يعكس أيضا التاريخ الماضي. فعندما يقر شاب عنده 22 سنة ويجي يقول إنه بدأ الخمر وعمره 11 سنة، ثم دخل السجائر وعمره 12 سنة، ودخل الحشيش وعمره 13 سنة، وجرب الحبوب وعمره 16 سنة، فهل في غرابة أن يتناول الهيروين وهو قريب من 20؟ التطور إيه؟ فكون وصل للهيروين ده أكيد عدى في الحضانة والابتدائي والإعدادي والثانوي لحد ما دخل إيه؟ جهنم. فلازم يكون مرة بمراحل، فمش معقول هيكون كده أول ما شطح دخل في الهيروين. فبتبدأ دايما بهذا النوع من التدرج. فهذا الشخص بدأ نصف عمره في تجارب إدمانية، هو سن 22 سنة وبدأ الرحلة من 11 سنة، يعني نص عمره الصغير ده 22 سنة يعني أنفقه بإيه؟ في تجارب إدمانية، وخدم ما يكفي لاستمرار الإدمان. بيسموها إيه؟ السخرية الثانية، بيسميها هنا بيقول لك سنوات الخدمة في بلاط الإدمان. يعني سنوات الخدمة، فطبعا الواحد نص عمره وهو لسه عنده 22 سنة، فكونه في 22 سنة أخذ الهيروين معناه إن هو أكيد قبل كده تاريخ ماضي طويل. لقد أخذت 10 سنوات من عمر ذاك الشاب حتى وصل إلى تعاطي الهيروين وهو قمة السلم الإدماني. فهذه السنوات هي سنوات الخدمة عند الإدمان، عشان كده ترقى بقى اللي وصل لمستوى الهيروين أكيد ترقى زي اي سنوات خدمه في جيش او كذا او وظيفه، بيبقى فيه ترقي. فده عشان يوصل مش هيبقى ليه وكده مره واحده. في الادمان ده اكيد كان اخذ يعني الرتب السلم الادماني. انه من الصعب فهم تصرفاته اليوم من دون الاخذ بالنسق التاريخي الذي تطور واستمر به طوال 10 سنوات. فكم من تغيير وتعديل طرأ على هذا الشخص، وكم ساهمت البيئة الاجتماعية فيما نراه اليوم. إنها حقا سنوات خدمة وعمل شاق تلزم حتى نستطيع أن نجزم بأن هناك حالة إدمان أمامنا. هنا يعني يشير الأهمية الخلط بين الاعتمادية الكيماوية والتي قد تتطور في خلال أسبوع أو أقل، وبين الإدمان الذي يحتاج إلى استمرارية أشهر وسنين طويلة حتى ينمو. فكل من يأخذ مواد كيماوية وأدوية إلى آخره ذو سمات إدمانية يطور الاعتمادية الجسدية، حيث ينشئ الجسد قوة تحمل. الاستمرار بيعمل إيه؟ الإطاقة أو التحمل والتكيف لهذه المادة، ومن ثم يرتبك الجسد إذا ما توقفت هذه المادة بشكل مباشر، كما ذكرنا من قبل الأعراض الانسحابية. وهذا ليس بالغريب وهو متوقع كتوقع تسمم الجسد إذا دخله سم، ولكنه قد لا يكون إدمانا. ثم يناقش هنا عملية التطور المتطرف. التطور المتطرف بينبه إلى أن كلمة التطور هنا هو الدكتور جواد فطاير، كلمة التطور لا تحمل المعاني الإيجابية المتعارف عليها. فكلمة التطور هنا مش كلمة المحمولة، لكن التطور مقصود الإيه؟ تتابع الأحداث. فبالعكس هو تطور من ناحية الإيه؟ التدهور والهلاك. وطبعا هذا بيكون مستمر. أما التطرف فيعني الاستخدام المفرط الذي يبدو وكأنه ليس له حدود. وهنا من السهولة أخذ حالة إدمان السجائر مثلا. يبدأ المتعاطي بقليل من السجائر ثم يستمر، مع الاستمرار يبدأ التطور، وهو تدهور الجسد والمشكلات الصحية وغيرها نتيجة للتدخين. ثم إن التطرف يبدأ بعدد قليل من السجائر وينتهي بكمية ضخمة إذا ما قورنت في البداية. فهناك من يبدأ بالتجارة أو سيجارتين ويستمر في الزيادة حتى يصل إلى 100 أو 80 سيجارة في اليوم الواحد. هنا تظهر هذه الصورة الاستمرارية، ثم التدهور الصحي، ثم التطرف وهو العجز الهائل الذي يدخنه مدمن السجائر. فبعض مدمني الدخان ينقطعون في ظروف معينة كالمرض أو غيره، والبعض الآخر ينقطعون فقط عندما لا يوجد الدخان، أو لا توجد النقود لشرائه تماما، كما يتوقف المدمن للقمار عن اللعب عندما يخسر كل نقوده أو عندما يقفل الكازينو. ثم يبين مرحلة الوصول إلى يعني حياة استهلاكية مدمرة. وأهمية هذا المؤشر هو في التساؤل العام الذي يطرحه العامة والمتخصصون أحيانا، هل هناك إدمان حنيف؟ هل هناك إدمان حنيف؟ الجواب كيف إذا يكون إدمانا؟ كلمة إدمان لها محك ولها عناصر أساسية حتى يوصف بأنه إدمان. من أهم هذه الأشياء الخلل الجسدي والخلل النفسي والإدراكي والعاطفي والخلل الوظيفي، في وظائف الحياة كلها تختل، العلاقات الاجتماعية إلى آخره. فإزاي يبقى هو إدمان؟ يعني إزاي يبقى إدمان ويبقى حنيف؟ لا يمكن يجي إيه الاثنين مع بعض، إدمان حنيف. حتى في الأشياء التي يعني ذكرناها مجازا على أنها قد تكون موضوعات إدمانية بناءة، هي بناءة لكن ممكن تكون تعمل خلل في علاقات كما يعني سنوية. إذا عدنا إلى تعريف الإدمان كحب مرضي، الإدمان حب مرضي ومحاولة للوصول إلى حالة التناغم الطبيعية لكن بأسلوب غير طبيعي. فطبعا لابد أن يكون الجواب أنه لا يوجد إدمان حميد، لأن الإدمان رسم ملون وواضح لغياب التناغم في الحياة. مهما بلغنا ودفعنا عن المراحل الأولى للإدمان، كما يفعل بعض المدمنين دائما إيه بيذكرون الخبرات الجميلة التي رأوها في مرحلة شهر العسل مع الإدمان، فلا نستطيع أن ندافع عن كون الإدمان دمارا للحياة، لا نستطيع أحد أبدا أن يجادل في هذا. فهو يعني غياب الاتزان من الحياة ويعني اتجاهات الدمار في أبعادها كافة. هل من الممكن أن يكون هناك إدمان حسن لقضايا كالعمل والرياضة وغيرها؟ الجواب طبعا لا، لأن مدمن العمل هو مدمن العمل لكنه يعمل على حساب جميع الأشياء الأخرى المهمة في حياته، حتى صحته وأسرته وعلاقته. وهنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أو ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وده التوازن. فلذلك لابد من الانسجام في الحياة يتم عن طريق توازن في جميع دوائر العلاقات أو الوظائف أو العمل. ففي فرق بين مدمن العمل اللي عنده إدمان عمل وبين الإنسان اللي هو رجل أعمال ناجح مثلا، فرق كبير جدا، لأنه هو الإنسان لم يخلق ليعمل فقط وهكذا. فمدمن العمل ليس برجل الأعمال الناجح كما يبدو للبعض، فقد يكون من أتعس الناس مع أنه في مراحل معينة قد يحتفظ بنجاحه الباهر في مجال العمل، ولكنه خسر جوانب مهمة كثيرة في حياته. لأن السبب أن العمل عنده إدمان يخسر الأسرة والصحة والقدرة على يعني أن يستمتع بأي شيء في هذه الحياة، واضح؟ فهو بيكسب نجاحه في العمل الذي أدمنه، إدمان إدمان بمعنى كلمة الإدمان، لكن عشان هو إدمان فلازم بيكون بيترتب عليه خسائر فادحة في الجوانب الكثيرة في حياته كما ذكرنا في الأسرة والصحة وغير ذلك. هناك فرق بين الإخلاص في العمل أو التفاني في العمل وبين إدمان العمل. كانوا زمان كم سنة أيام تشر كانت حصل نوع من الشتائم كده في الإعلام، كانت وصفت اليابانيين شتمتهم في آية مرة انتوا عاملين زي النمل، يعني ملكوش شغل غير الشغل، انتوا عاملين زي النمل. فرد عليها وزير خارجية اليابان قالوا انتوا عاملين زي الصراصير، ده كلام كان معلن يعني رسمي. فالشاهد من الكلام يعني هو مبقاش يعني بيبقى إدمان بمعنى انه هو تأثر فيه على جانب آخر في الحياة كمان يعني ذكرنا. فالكثير من اليابانيين اعتقد عندهم موضوع يمكن الصين فيه عمل بس يمكن النظام الشيوعي بيبقى فيه قهر انه مضطر يعمل كده، لكن الجماعة اليابانيين في نوع من البلهنية والرفاهية والغنى ونحو ذلك، بحيث ان حكومة مرة عادتهم أجازات عملوا مظاهرات، إزاي تديهم إجازة 3 أيام أو حاجة؟ إزاي يعني ينقطع عن العمل؟ فطبعا دي حياته بقى يعني عذاب وليس حياة إيه؟ يعني سوية. كلا طرف يقتصد الأمور جميلة. فالإخلاص في العمل جميل وراق، أما إدمان العمل فهو مهلك. التفاني يعني إحراز نتائج إيجابية راقية متزنة في حياة الإنسان والآخرين، في حين يؤدي الإدمان للعمل إلى نتائج سلبية وخسائر فادحة. فحيث يكون الإدمان لابد أن توجد حالة من عدم التداوم وعدم الانسجام والسلبيات أيضا بغض النظر عن نوع هذا الإدمان، لازم ينعكس على الحياة بسلبيات. فالمدمنون لهم لحظاتهم الرائعة التي يعطيها الإدمان في البداية، ولكن خسائر الإدمان اللاحقة دائما تفوق كل شيء إيجابي يمكن تحقيقه. إن خسائر الإدمان لا تقتصر على المدمن فحسب، بل تمتد أيضا إلى كل من هو عزيز على هذا المدمن. وأولى هذه الخسائر غالبا ما تكون الصحة الجسمانية ثم الصحة النفسية، وإذا نرى دائما أعراضا كالتوتر والاكتئاب والقلق تسود حياة المدمن وحياة من حوله. إن المدمن يفقد قدرته على صيانة علاقات سليمة، ويفقد قدرته على حب الآخرين ومساندتهم. إن الإدمان أكبر مستهلك للوقت، فهو يسرق حياة الإنسان ويسرق أمواله. ونرى المدمنين يبعثرون على الخمور والمخدرات والقمار وغيره، وذلك فضلا عن الخسائر الإنسانية التي نراها كل يوم حول العالم من حوادث التعاطي الزائد وغيره من الحوادث المرتبطة بالإدمان والجرائم الناجمة عنه. إن النتائج المدمرة للإدمان تظهر على جميع أبعاد الحياة. أولا على مستوى الصحة، استهلاك الصحة، فنرى المدمنة في التدهور الصحي والتغير في كل حاجة، عادات النوم والأكل إلى آخره. الاستهلاك الفكري طبعا هنتكلم شوية بالتفصيل فيما بعد عن كل مادة إدمانية ونرى أثرها على جميع هذه المجالات. فتجارب استهلاك الصحة ذاك استهلاك الفكر، حيث نرى مبادئ وقيما ومعايير ومعتقدات مدمرة، السرقة، الخيانة، الكذب، الجريمة إلى آخره. ثم هناك أيضا الاستهلاك العاطفي، حيث نرى أحاسيس سلبية تسود حياة الإنسان، الغضب والخوف والقلق. طبعا أخطر أنواع القلق الجيل اللي هي الهلع، حالة الهلع، الذنب، الوحدة أو الوحدة، الذنب والوحدة والبؤس وغيرها من المشاعر السلبية الناجمة عن العلاقة الإدمانية، لدرجة أنه من كثرة ما بيصدم من لما يقول إليه حاله إذا أفاق، مجرد أنه يفيق انهار كل شيء، انهار من حوله، فلا يجد مهربا إلا أنه يرجع ثاني الإدمان حتى يغيب عن الواقع ولا يحس بما تدهور به التدهور الذي وصل إليه يعني أحوال. أيضا حتى الناحية الإيمانية أو الروابط الدينية بالله سبحانه وتعالى أو بالواجبات والفروض الدينية تتلاشى تحت ضغوط علاقات الإدمانية، لأنه بدل الإيمان باللي بدل ما مؤمن يصبح مدمن، فيستبدل حب الإيمان وحب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب الطاعات والذكر إلى آخره بحب الإدمان والثقة به والتوكل عليه، فيستبدل علاقته بالخالق بعلاقة الإيه؟ يعني الإدمان، وكأنه دين جديد آمن به هذا المدمن فصار يعني مدمنا بعد أن كان مؤمنا. من المجالات التي يدمرها الإدمان أيضا المجال الاجتماعي، استهلاك اجتماعي، فنرى المدمن ينعزل عن أسرته وكل علاقته الطيبة والمهمة، ويتبدل لها علاقات وتفاعلات مع أناس غرباء منحرفين مجهولين، ويدافع عن هذه العلاقات المشبوهة بشدة على حساب أفضل رصيد اجتماعي عنده. نفصل قليلا في الأثار الاجتماعية. فالمخدرات تعتبر من الأوبئة التي لا يقف ضررها عند حد من يتعاطاها وحده، بل يتجاوز في الغالب إلى أسرته، وبالتالي ينعكس على المجتمع المحيط به فيصيبه بضرر بالغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أهم أثار تعاطي المخدرات أنها تدفع به إلى الإدمان، وبالتالي تتدمر صحته وتختفي طاقته الذهنية، وطبعا بالتالي يصبح إنسان تنعدم كفاءته الإنتاجية أو تنعدم يعني تختفي تماما. كذلك تعاطي المخدرات يمثل عبئا اقتصاديا على المتعاطين. واحد من المدمنين بيقول إن ما صرفناه على المخدر كان جديرا بأن يصنع لنا أشخاص أثرياء. من ذلك أيضا التفكك الأسري والاجتماعي، فتعاطي الخمور والمخدرات شأنها شأن البطالة والجريمة والبغاء ولعب الميسر، يصيب الأسرة والحياة الأسرية إصابات بالغة سواء في تكوينها أو بنائها أو في وظيفتها الأساسية، وأيضا هذا يؤثر على المجتمع بأسره. لديه حوادث السيارات، فعدد كبير من السائقين يتعاطون المخدرات ويظنون خطأ أن المخدرات المنبهة اللي هي المنبهات تساعد على اليقظة والانتباه، وحنتكلم أن المنبهات أحد عائلة المواد الإدمانية. للأسف الشديد بعض الطلبة يأخذوا المنبهات أيام المذاكرة والامتحانات ولا دي خلينا نركز واصحى إلى آخره، ويقع في إدمانها أيضا. والمخدرات المنومة يعني يزعمون أنها تساعد على الراحة والنوم، لكن يفوتهم أن النوم يأتي فجأة عندما يزول أثر المخدرات المنبهة مباشرة، وده بيفسر وقوع حوادث خطيرة فجائية للسائقين الذين يتعاطون المخدرات. فيعني هو الحوادث اللي بتحصل مش بتسبب برضو ضحايا لا ذنب لهم، الذين لو خبط سيارة أو أوتوبيس أو شيء من هذا مش ده بيسبب اللي بقى موت ناس كثيرين، لا ذنب لهم في مثل هذه الأشياء. فيدخل الأمة شبابها في أمثال هذه يعني الحوادث. أيضا في ارتباط وثيق جدا بين الإدمان وبين وقوع الجرائم، لأن المدمن ممكن يوصل مرحلة يرتكب أي جريمة من أي نوع في سبيل الحصول على المخدر. نجد من يقتل أقاربه أمه أو أباه أو جدته أو كذا يسرق الذهب، أو يرتكب كثيرا جدا من الجرائم في سبيل الحصول على يعني المادة. فالمخدرات يعني من روافد تغذي يعني الجرائم. كما ذكرنا العلاقة الإدمانية علاقة بين طرفين، لكن للأسف الشديد هي علاقة بين طرف قوي وطرف متوحش شغول. الطرفين ما بيبقوش في يعني على قدر واحد من الكفاءة أو التساوي، لكن أحدهما ضعيف والآخر قوي. فالإنسان هو الطرف الأضعف، لكن إذا وجدت إنسانا يشكل الطرف الأقوى في العلاقة الإدمانية فإذا لابد أن نشك في وجود علاقة إدمانية، يبقى مش إدمان أو لسه ما وصلش. لكن متى ما كان الإنسان ضعيف هو الطرف الأضعف في معادلة الإدمان أو في العلاقة بينه وبين المادة، الأصل ما لازم يكون عشان ما إدمان يكون الإنسان مغلوب أمام الإدمان، هو الأضعف والإدمان هو المادة هي الأقوى. فإذا وجدت إنسانا هو الطرف القوي في العلاقة فمعنى ذلك هناك شك في وجود علاقة إدمانية. في بداية العملية الإدمانية يشعر الإنسان وكأنه فعلا الطرف القوي والمتحكم في تلك العلاقة، ولكن سرعان ما يكتشف أن هذه السيطرة مؤقتة. فبعد ذلك يبدأ الموضوع الإدماني بالإلحاح والطلب. وعشان كده لما نلاحظ جماعة المخدرات يقفوا غرفة وغرفة الجماعة وهذه الأشياء التجمعات دي، وبيبدأ يغري الواحد بالإدمان، بيبدأ يقوم بالرأي بطريقة غير مباشرة. يعني ممكن يجيب له حاجات يشمها وهو مش واخد باله دي فيها، وبعدين مع الوقت والتكرر مش واخد باله بيحس ان لا ده هو لازم ينقاد بعد كده. طبعا بعد كده مرحلة الإذلال بقى، قصص الشراحة نفرد برضه كلام للقصص كيف يقع هؤلاء الناس في أثر الإدمان. فهو بيديله الأول حتى التاجر يديله بلاش، هو عارف ان التاجر بيبحر المخدرات يعني غير مقابل كده لوجه ايه يعني. فهو طبعا لانه بيفعل الاول في الاثر، هو عارف ان في الاول هيشعر بمشاعر ايجابيه لكن سرعان بتطور العملية هينتهي اللي هو سيذل أمام هذا الشخص حتى يعطيه الإدمان. إما بقى بيستغله في إن هو يشتغل معاه كبائع ومروج المخدرات، وإما بقى يسرق يقتل يعمل أي حاجة في سبيل إن هو حتى أحيانا ممكن يتنازل يعني بعض الناس عن أعراضه وأشياء مثل هذا. فإذا الموضوع بيبدأ الأول بصورة فيها استدراج بحيث إنه يظهر وكأنه هو قوي، طرف قوي في تلك العلاقة والمتحكم فيها. يقول أنا لا يمكن أدمن، مش معقول أنا أقع في إدمان، ده مستحيل. لكن في الحقيقة يعني يتطور الأمر بما ذكرنا. فسرعان ما يكتشف أن هذه السيطرة والتحكم هي مرحلة مؤقتة، بعد ذلك يبدأ الموضوع الإدماني بالإلحاح والطلب، ويشعر المدمن بقوة هذا الإلحاح، لكنه ما زال يتمنى أن يكون زمام الأمور بيديه. ونرى المدمن دائما يجادل بأنه مسيطر على دوافعه الإدمانية. وما نفي المرء لسيطرة الموضوع الإدماني عليه إلا إشارة واضحة بوجود الإدمان. هذا الإنكار بيعكس وجود الإدمان واستمرار العملية الإدمانية في التطور. إن الإنكار ما هو إلا جهاز دفاعي يؤكد استمرارية الإدمان، كما أن قبول المشكلة يعد من الخطوات الأساسية لحل المشكلة. يعني زي ما الإنكار بيغطي بطريقة على مستوى اللاشعور بيغطي وقوعه في الإدمان، لا لا مش ممكن بينكر، في نفس الوقت قبول المشكلة بمعنى الاعتراف أن فيه مشكلة، اللي هي عكس الإنكار، مواجهة الحقيقة بالبصيرة. فالاعتراف بيكون خطوة مهمة جدا في عملية علاج الإدمان. إن السلوك الإدماني غالبا ما يبدأ وكأنه اختيار، ولكن حيث يستمر يفقد المدمن قدرته على الاختيار حتى يصبح مستعبدا للعملية الإدمانية. ويسأل المرء حيث كل هذه الخسائر والتطورات السلبية في حياة الإنسان، لماذا إذن لا يتوقف؟ وسؤال يتبعه، هل هو باستطاعته أن يتوقف فعلا؟ وهل الإدمان حقا له كل هذه القوة؟ وهل القضية قضية إرادة؟ وهل المدمنون أناس ذو إرادة ضعيفة حقا؟ هذه التساؤلات وغيرها غالبا ما تثار من قبل الأسرة والناس حتى من بعض المتخصصين. كل هؤلاء الذين تعبوا وأرهبوا من المدمن ومن الطريقة التي يدمر بها حياته وحياة أعز الناس عليه، تساءلوا هل الإدمان حقيقة فعال؟ هل فعلا قوته تطغى على الاختيارات؟ ولكن دعنا نرى حتى مدمن الدخان على سبيل المثال. هذا المدمن، ودي حالة يعني واقعية، أخبره الطبيب بسوء حالته الصحية ووجود سرطان. طبعا الإدمان ما في جدال التدخين مع الإصرار حقيقة يعني الطبية قطعية الآن أنه يسبب سرطان الرئة طبعا على المدى البعيد. وحكيت لكم من قبل قصة يعني أحد الأساتذة الكبار في أحد المؤتمرات في الغرب في أمريكا، فجاي زميله بيعرض يعني بيعرض على أستاذ آخر أمريكي بيقول له خد يرنم عليك الدخان، فقال له متهكما آسف أنا الحقيقة ما بدخلش، أنا بفضل الهيروين لأن الهيروين ما بيعملش سرطان. فمن من التشوه المعرفي فينا في أمتنا الجاهلة في هذه الأشياء إن إحنا في تسامح مع التدخين ونفور وكراهية واستخباح للمخدرات، في حين التدخين كأثار طبية أخطر بكثير جدا من المخدرات. فالعجيب جدا إن التسامح الذي يصل إلى حد واحد يدخل المسجد وإيه معلق العلمة في جيبه وطبعا منه حتى ما بيصلي، يعني ضمن ان في تسامح من المجتمع معاه، فمع ان التدخين كما قلنا اخطر من الهيروين نفسه. الهيروين مش هيسبب سرطان، لكن التدخين يسبب يعني سرطان الرئة. المهم هذا الشخص المدمن للسجاير اخبره الطبيب بسوء حالته الصحية ووجود السرطان، ولذا عليه حتما ان ينقطع عن التدخين. تصل الحالة فعلا إلى أنه يقع تحت العلاج الكيماوي، العلاج الكيماوي عشان السرطان، ولكنه لا يكترث بتعليمات الطبيب علما بأن التدخين يدمر صحته ويهدد حياته، لكنه لا يزال يدخن. هنا نسأل هل هو ضعيف الإرادة لدرجة أنه يخاطر بشفائه من السرطان من أجل التدخين، هتمنى أكيد هو يريد أن إيه؟ أن يشفى من هذا. الحقيقة هي أن هذا الشخص مدمن تدخين سجائر، يدرك أن التدخين يساهم في دمار صحته، ولكنه في حالة لا يستطيع معها مقاومة قوة التدخين وحده، ولهذا يحتاج إلى المساعدة التخصصية. هو عايز يخرج بس محتاج، لابد أن يكون جنبه من مساعدة من متخصص حتى يجتاز هذه الدور. إن الرغبة في التدخين تتجسد من خلال نفسه المدمنة التي تؤثر على إدراكه الإدماني ومنطقه الإدماني الذي يبرر له التدخين ويسافره. فالإدراك والمنطق منطق إدماني، فالدكتور بيقول له ده انت جالك سرطان من التدخين ولازم تتوقف عن التدخين، فيجي المنطق الإدماني والإدراك الإدماني فيقول له ايه، ما في لا توجد دلائل كافية تدعم بأن هناك علاقة بين التدخين والسرطان. لا الدكتور أكيد يعني دي افتراضات أو يعني ظنون، لكن لا لا أكيد التدخين ما بيعملش سرطان. ففي الرغم من خداع الايه النفس وتحت تأثير المنطق الإدماني، لأن المنطق العقلاني ملغي عنده كمان. أو يقول مثلا هو يعني حتى هيموت ناقص عمر، واضح؟ ما كل شيء بقدر الله، ها؟ وأول أجل إذا جاء خلاص الإنسان هيموت، يعني إذا هنا بيحاول يخفف عن نفسي برضه المنطق الإدماني، يعني هي كلمات حق لكنها يريد بها الباطل، الباطل هو الهادي في العلاقة الإدمانية مش قادر يفرقها، فلازم يعني إيه يسوغها لنفسه من أجلها. أو حتى يقول إيه أنا فعلا يعني ان شاء الله انا هخفف التدخين وياخد النفس، هو بيقول هخفف عمل السجاير. او مثلا طب انا شفت ناس كتير بقالها سنوات بتدخن وما جالهاش سرطان، يبقى اكيد كلام الدكاتره ده مش صحيح. ها انا شايف فلان بقاله كام سنه بيدخن ومع ذلك ما جالهوش سرطان، طبعا اكيد بيسمعوا كلام ده. فهو بيبدا المنطق الثاني هنا بيشتغل، ها اللي هو مسوغات تدعم الهدف ايه من الكلام ده كله، استمرار التدخين وقبوله، وبصورة أخرى هو استسلام أمام الرغبة يعني الإدمانية. هذا الشخص ليس عديم الإرادة، ولكن ما حصل هو أن إرادته طوعت في خدمة العقل المدمن، يعني أصبح مجند لخدمة العقل أو المنطق الإدماني. فما حصل هو أن إرادته، هو له إرادة لكن إرادته طوعت في خدمة العقل المدمن لسعادة النفس المدمنة والجسد المدمن. فهذا الشخص ما هو إلا مدمن يهتم بإدمانه أكثر من اهتمامه بحياته أي بصحته، وبدلا من وجود الإرادة التي تعمل لصالحه وحياته وسعادته، هناك الإرادة الإدمانية التي تعمل على بقاء الإدمان على حساب الحياة. وهذا ما هو إلا مثال لقوة الرغبة في التدخين والتعلق به. عليك فقط أن تسأل أي مدمن تدخين أو أي مدخن عريق حاول أن يوصل فيك العلاقة مرات عديدة لكنه فشل. ونعلم أن هناك أناس فعلا تستطيعوا أن يتخلصوا من التدخين، لكن السؤال ما نسبة هؤلاء مقارنة بهؤلاء الذين فشلوا، نسبة كم بينجحوا في أنهم التخلص من أسف التدخين. فعلينا ألا نستخف بقوة العلاقة الإدمانية، وأن نتقبل أننا ضعفاء أمام هذه القوة التي لا تحتمل المساومة أو لا تتحمل المساومة، لكن علينا أيضا أن نكون على يقين بأن قدرتنا على الضبط والسيطرة طبعا بعد توفيق الله قابلة للعودة من خلال الفهم السليم للإدمان والفهم السليم لأنفسنا. لكن علينا أيضا أن نكون على يقين بأن قدرتنا على الضبط والسيطرة قابلة للعودة من خلال الفهم السليم للإدمان ولأنفسنا من خلال العلاج، خاصة إذا فشلت محاولتنا الذاتية في الشفاء. من المهم الإشارة إلى عدم الاستسلام لفكرة أن الإدمان قوي وفعال وألا سبيل للتغيير، بل على العكس خطورة هذه الفكرة تتجسد في تحويلها إلى مجرد تسويغ لاستمرار الإدمان. يعني الناس تتكلم على إن لا ما فيش أمل خالص في موضوع الإدمان وإنه لا يمكن يحصل تغيير، هو بيقول كده ساعات عشان يسوغ ايضا ايه استمرار الادمان. طب انا هحاول اغير ليه؟ هو مفيش امل. فدي عمليه مستمره. فدي بتكون ساعات هي نفسها كمان وسيله من المنطق الادماني او الادراك الادماني كي يسوغ لنفسه الاستمرار في الادمان. فالانسان بفضل الله سبحانه وتعالى قادر اذا وفقه الله على تحرير نفسه من خلطة الادمان اذا توفرت الوسائل والادوات المضاده للادمان. اهم شيء في الموضوع هو كيف يتعامل عقلك مع هذه المشكله. لكن عقلك السليم مش عقلك المدمن. العقل طول ما السيطره للعقل المدمن يحصل استمرار بالطريقة الخاطئة التي ذكرناها. لكن اذا حكم العقل السليم فانه بلا شك يعني يحصل عنده بصيره بالواقع، يفهم طبيعه الادمان ايه وكيف يخرج منه. نختم الكلام بذكر انواع الادمان. من وجهه نظر الدكتور جواد فطير يذكر هنا ايضا ان في فروق بين انواع الادمان، ولا بد ان من يخص هذا الامر ان يدرك الفروق بين انواع الادمان حتى يحصل توفير افضل يعني الاساليب العلاجيه. انواع الادمان متوقفه على كيفيه تاثيرها في حياه الانسان وكيفيه سيطره الادمان على حياه المدمن، يعني تاثيره على العمل العقلي للمدمن كيف يتاثر ادراكه ومشاعره، وايضا كيف ينعكس هذا على تصرفاته وسلوكه. ثم التأثير على العلاقات الاجتماعية والقدرة على تحمل المسؤوليات، ثم التأثير على الصحة الجسمانية، ثم التأثير على البناء الاجتماعي الاقتصادي العام. على أساس هذه التأثيرات يقول يقسم الإدمان إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول، هذا النوع له الأثر الأكبر على الصحة البدنية للمدمن، يعني التأثير طبعا بدني ونفسي بس غالب عليه الجانب الإيه؟ البدني. أمثلة ذلك إدمان الدخان والسكريات والموالح والأكل وغيرها. التأثير الأكبر يكون هنا على الجسد كأمراض السرطان والسمنة وضغط الدم وغيرها. وحيث إنه لا يوجد أعراض انسحابية تقليدية لهذا النوع، فإن هذا النوع من الإدمان يهمل غالبا، فالناس لا تلتفت إلى أن هذا نوع من أنواع الإدمان لأن تأثيره أساسا هو تأثير جسدي، وإذا توقف ما بيحصلش أعراض انسحابية، فبيخلي الناس تتسامح معاه وبتهمله ما تتعاملش معاه بجدية. النوع الثاني من الإدمان، هذا النوع له النصيب الأكبر من التأثير على أعمال العقل والجسد على حد سواء. فتأثيره هنا إيه؟ جسدي ونفسي أو عقلي. وأظهر هذا التأثير على أعضاء جسدية مهمة كالقلب والكبد والمعدة والدماغ. والتأثير على الإدراك والمشاعر واتخاذ القرارات والتصرفات. أصح أو يعني أوضح أمثلة لهذا النوع من الإدمان إدمان الخمور والمخدرات. وهذا النوع فيه ثقافة عامة، الناس عندها وعي فيه لوجود أعراض انسحابية ناتجة عنه واضطرابات وانحرافات سلوكية يتسبب فيه. عشان كده ده بيكون دايما هو في بؤرة الاهتمام من المجتمع ككل، الناس عندها وعي بيه. فلما في وعي بيقدروا هم ايه يحاولوا يعني يحاربوه. النوع الثالث، هذا له الاثر الاكبر على الاعمال العقلي، تاثير عقلي او نفسي اساسا. حيث ان التاثير على الادراك والعواطف والتصرفات هو المحور الاساس لهذا النوع. يتضمن هذا النوع ادمان موضوعات ادمانيه غير ماديه. ادمان هدف. موضوعات ادمانيه غير ماديه مثل القمار، الانترنت والعمل، ادمان التليفون المحمول، ادمان الرياضه، ادمان السرقه الى اخره. وليس لهذا النوع من الادمان اعراض انسحابيه جسمانيه تقليديه، بل له اعراض انسحابيه عقليه. لو توقف عنها بتبقى الاعراض دي كلها نفسيه او عقليه كالقلق، التوتر، الاكتئاب، العدوانيه الى اخره. ففي اعراض انسحابيه لكنها نفسيه. فالنوع الأول قد يكون محببا ومدعما من قبل المعايير الاجتماعية، كما قد يكون ممنوعا. واللي بيحكم هنا غالبا هو الشخص نفسه. يعني مثلا تدخين السجائر يبقى أكثر أنواع الإدمان شيوعا وهو محبب من بعض الناس للأسف. فالتسامح الاجتماعي أو حتى القانوني يعني ما تجرمش، فالتسامح معاه طبعا بيؤثر في شيوعي. مع أن طبعا يعني التدخين أضرار على الصحة كما كنا مقطوع بها، لم تعد المسألة يعني محتملة. فتقابل منظمة الصحة العالمية أن العالم يدفع حوالي 3 ملايين ضحية كل سنة منذ التسعينيات، يعني منذ أوائل التسعينيات إلى الآن، كل ساعة بيموت 347 شخص من أجل التدخين، سبب التدخين كل ساعة. إلا أن بعض القيم والمعايير الاجتماعية ما زالت تتفضل التدخين بل وتحرض عليه يوميا. أما النوع الثاني من الإدمان اللي هو بيعمل إدمان جسدي ونفسي، فإدمان الكوكايين أو الهيروين والخمر، فالأمر هنا يختلف، لأن الهيروين مجرب يعني، في حين أن النوع الثالث من الإدمان يحظى بأقل الاهتمام والمناقشة والاعتبار إذا ما قرن بالنوعين الآخرين، اللي هو إدمان الإيه، القمار، الإنترنت، العمل، التليفون المحمول، الرياضة، السرقة إلى آخره. هذه أنواع من الإدمان هي أقل الأنواع التي يهتم بها. يقول هنا: وما انتشار لعبة الحظ اللوتري في الولايات المتحدة حاليا إلا مثال على تشجيع الثقافة وسيأتي بها في انتشار هذا الأنواع من الإدمان. معرفش بيسموها هنا هي نصيب. وذلك تحت التركيز على البعد الاقتصادي، يعني هم بيتكلموا على الفوائد اللي انت هتحصل عليها من الايه اللي هي نصيب او هذا النوع من القمار، فهي بيعتبروها نوع من التسليه المرضيه، وبتعمل ايضا يعني درجه من درجات الادمان. قد يرى البعض ان ادمان العمل نوع ايجابي للادمان ولا يدركون تاثيره المدمر على الحياه، وخاصه اذا كان المقياس يقع في ثقافه تروج للعمل والنجاح والتفوق المادي. وهذا النوع من الإدمان هو النوع الأول من أصعب الأنواع استشعارا ومواجهة، خصوصا أنه يخلو من الأعراض الانسحابية والنتائج السلبية العامة التي تبدو على الأنواع الأخرى. فلو استطعنا أن نحصي المليارات المرتبطة بأم الإدمان وهي الخمر وأبيه اللي هو الكبار فقط، لأخذنا فكرة عن مدى خطورة ما يدور حولنا وأهمية التصنيف حتى يتسنى لنا إمكانية تقييم وفهم يعني الموقف. على أي الأحوال كان الكلام من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع حول يعني بيان طبيعة الإدمان وأبعاده المختلفة والأزمنة. تكلمنا من قبل أيضا عن مراحل الإدمان من البداية حتى الآن، من الاستكشاف إلى الزلزلة، تكلمنا عن هذا بالتفصيل. ونشر إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم في ذكر يعني عضو من أعضاء هذه الأسرة المشؤومة اللعينة، ونبدأ بما يعني يشيع أكثر نتيجة غياب الوعي بأخطاره، وهو الحشيش أو البانجو أو الماريجوانا أو الماريوانا، كلها نفس العائلة القنة بالهندي. وإن شاء الله تعالى نتكلم الأسبوع القادم عن الحشيش إن شاء الله تعالى. الله مستر واحد يستحم كلمة الحشيش. المؤلم في الأمر أنك تلاقي في القواميس الإنجليزية حشيش، يعني بيستعملوا اللفظ العربي، هم 3 كلمات اللي شفتهم في القواميس الإنجليزية: حشيش على حشيش وبخشيش ودرويش، يعني درويش للأسف موجودة حتى باللفظ العربي حشيش وبخشيش ودرويش. الله مستر يقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.